بالعلم بل بالأدب من آل أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أركان الصلاة 17. الأول النية، والثاني تكبيرة الإحرام، الثالث القيام في القادر، القيام على القادر في الفرض، الرابع قراءة الفاتحة، الخامس الركوع، السادس الطمأنينة فيه، السابع الاعتدال، الثامن الطمأنينة فيه، التاسع السجود مرتين، العاشر الطمأنينة فيه، الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، الثاني عشر الطمأنينة فيه، الثالث عشر التشهد الأخير، الرابع عشر القعود فيه، الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، السادس عشر السلام، السابع عشر الترتيب. هذه ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مجملا، ثم سيقيد ويذكر شروطا لبعض الأركان. والأركان كما ذكرت يلزم من عدمها العدم أيضا، فلا تصح الصلاة إذا اختل ركن من أركان الصلاة أو فقد ركن أو أكثر من أركان الصلاة، ولا يسقط الركن منها إلا بالعجز عنه، إلا بالعجز عنه كما سيأتي. ومن أدلة أو من أهم الأدلة التي وردت في ركنية الصلاة ما جاء في حديث المسيء في صلاته، وهو الحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل إلى المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الثالثة فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة، وهذا يشير للنية أنه سينويها كأي عمل، لقوله، وهذا أول ركن، الركن الأول النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا يلزم أن هذا الحديث يحوي جميع الأركان، وإنما يحوي عددا كبيرا من الأركان، وهناك أركان أخرى جاءت بأدلة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة التي تصح. قال العلماء: أول الأركان النية كما ذكرت لكم، وينوي الإنسان وزمن نيته في الصلاة مع تكبيرة الإحرام، فمع أول جزء من تكبيرة الإحرام ينوي الإنسان الصلاة، هذا هو الأصح أو الذي درجت عليه الفتوى في المذهب الشافعي، وإن كان المتقدمون منهم يرون أن الواجب في النية أن تستغرق تكبيرة الإحرام كاملة، فتكبيرة الإحرام كاملة يقارنها النية كاملة، على تفصيل في ذلك يعني. لكن الذي استقر عليه الفتوى عند الشافعية أنه يجزئه أن ينوي الصلاة مع أول جزء واجب من التكبير. وسيأتي ما ينويه الإنسان في صلاته من كلام المؤنث. الثاني تكبيرة الإحرام لقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فهذه هي تكبيرة الإحرام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلا تصح الصلاة إذا لم يكبر، أي أو بمعنى أصح لم تنعقد صلاته إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام، ولها شروط سيأتي ذكرها من كلام المؤلف. الثالث القيام على القادر في الفرض، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. فيجب على الإنسان أن يقوم في صلاته في مواضع القيام، وهذا القيام إنما ضبط أو قيد بالقادر، فغير القادر الذي لا يستطيع القيام لا يجب عليه أن يقوم، لما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. عندئذ قال العلماء: الإنسان يجب عليه أن يصلي قائما، ومعنى ذلك أنه سواء قام بنفسه أو استند إلى حائط أو استند إلى عصا أو أعانه إنسان في القيام، كل هذا يجزئ. فإن كان هذا الإنسان لا يستطيع القيام إلا بالحناء، ولم تكن هناك المشقة الشديدة، هي قيامها كذا كبعض كبار السن عفانا الله وإياكم، يصل به الحال إلى أنه انحنى فيقف وهو منحني على هيئة الراكع، فهذا يجب عليه أن يقف بهذه الصورة طالما لم يحصل له ضرر ولا مشقة شديدة، فيقوم. فإن لم يستطع الإنسان القيام لعدم قدرته أصلا، يعجز عن القيام، أو يقدر لكنه تحصل له مشقة شديدة تجعله يتأذى ويحتاج أن ينهي صلاته بأي شكل وغير ذلك، فعندئذ يرخص له في القعود فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فيصلي قاعدا في صلاته، فإن لم يستطع الركوع والسجود أو ما برأسه وهو قاعد، بحيث أن جبهته تكون مقاربة لركبتين، وعند السجود أنزل من ذلك. فإن لم يستطع فعلى جنب، بمعنى أنه ينام على جنبه سواء الأيمن أو الأيسر متوجها ببطنه إلى القبلة، يعني نفترض أن القبلة هنا وأن هذه هي رأسه وجسده هكذا، فإنه ينام على جانبه الأيمن ويكون بهذا الوضع بطنه بطن جسده متجه للقبلة هكذا، هنا تكون قبلته هكذا الأيمن أو الأيسر، يكون رأسه هنا وجسمه هنا وبطنه هنا هكذا متجه للقبلة، لكن الأيمن أفضل للقادر على ذلك. فإن لم يستطع فنائما مستلقيا على ظهره، وعندئذ نقول يكون بهذه الصورة: هنا رأسه وهنا جسده، فينام على ظهره هكذا والقبلة هنا، لكنهم قالوا يرفع رأسه قليلا حتى يستقبل برأسه القبلة شيئا ما. قال الرابع: قراءة الفاتحة في حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد جاء في بعض الروايات أنه أمره بقراءة الفاتحة، وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب ركن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، فلا يتركها إنسان، خلافا لمن يرى من العلماء أنه يرخص للمأموم في الجهرية أن يستمع للإمام ولا يقرأ الفاتحة، أو من ذهب إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة أصلا، لا الذي عليه الذي ذهب إليه الإمام الشافعي وجماعة من الفقهاء أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في أي حال، إمام أو مأموم أو منفرد، في سرية أو جهرية، لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسيأتي شروط فاتحة الكتاب الآن. الخامس الركوع. الركوع وهيئة الركوع الواجبة، هناك هيئة واجبة ومستحبة. المستحبة أن يعدل ظهره تماما بحيث أنه لو وضع عليه شيء وقف يكون ظهره معتدل، لا أعلى ولا أنزل، مع رأسه هكذا شيئا واحدا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الهيئة الواجبة المجزئة فإنه بحيث أنه إذا انحنى يستطيع أن يقبض بيديه على ركبتين، لا يلزم وضع يديه على الركبتين، هذا ليس واجبا، هذا من السنة، لكن أقصد أن الهيئة أنه لو أراد أن يضع وضع، يكون بذلك كان وصل إلى الركوع. أما أقل من هذا فيكون ما زال في مرحلة القيام. الركوع السادس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا دليل السادس، الطمأنينة فيه بحيث أنه الطمأنينة بحيث أنه تستقر أعضاؤه في الركن، يعني عند الركوع لا ينزل ويصعد مباشرة، وإنما ينزل فيمكث فترة ولو يسيرة تستقر أعضاؤه فيها، تستقر أعضاء هذه الهيئة ثم أرفع بعد ذلك. السابع الاعتدال. السابع الاعتدال أي أن يعتدل من الركوع إلى القيام، حتى يعني طبعا معلوم أنه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكنه لو لم يقولها أجزاه، لأنها من السنن ليست من الفرائض. نحن نذكر الآن الأركان التي إذا تخلف شيء منها بطلت الصلاة. يعتدل من ركوعه ثم بعد ذلك قال الطمأنينة فيه أيضا لقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أي حتى تطمئن قائما. التاسع السجود مرتين. العاشر الطمأنينة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. الثاني عشر الطمأنينة فيه. الثالث عشر التشهد الأخير لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. أقول قولوا التحيات لله، في رواية إذا جلس أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر الحديث. فالشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. الرابع عشر القعود فيه، أي القعود في التشهد، فالتشهد ركن والقعود للتشهد ركن آخر. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه لقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وهذا مما ميز مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذه لها أدلة وهي موضع يعني تفصيل. وأقل ما يجزئ فيه أن يقول اللهم صل على محمد، أقل شيء يجزئ، وأكثر وأفضل صيغة فيه أن يأتي بالصيغة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهناك صيغ أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لكن أقلها كما قلت اللهم صل على محمد. السادس عشر السلام، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، أقلها أن يقول السلام عليكم، أقل ما فيها أن يقول مرة واحدة السلام عليكم ولو لم يلفت رأسه. لكن المستحب أن يقولها مرتين يلفت رأسه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. السابع عشر الترتيب، أي الترتيب بين الأركان المذكورة، فلا يأتي بركن قبل ركن. ثم شرع يفسر شيئا مما ذكره فقال: النية ثلاث درجات، إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. الفعل أصلي، والتعيين ظهرا أو عصرا، والفرضية فرضا، يعني الإنسان إما أن يصلي فرضا أو أن يصلي سنة راتبة ذات وقت أو ذات سبب، أو أن يصلي نفلا مطلقا يتنفل. النفل المطلق يعني إيه؟ يعني هو لا يقصد به صلاة معينة، هو يقوم ويصلي ركعتين في ركعتين وهكذا كما يحلو له، هذا النفل المطلق، ليس مقيدا بسبب ولا بوقت ولا شيء. أما إذا صلى الإنسان الفرض وجب عليه ثلاثة أشياء في النية، يعني وجب عليه في نيته أن ينوي ثلاثة أمور. الأول قصد الفعل، يعني أن يقصد الصلاة، أن يقصد فعل الصلاة حتى يميز بين الصلاة وبين التمارين الرياضية. ما الذي يميز بين الأمرين؟ يميز بينهما النية، أن يقصد فعل الصلاة. الأمر الثاني أن يقصد تعيين هذه الصلاة، يصلي الظهر، ما الذي يميز لي بين الظهر والعصر والعشاء؟ كل هذه الصلوات أربع ركعات شكل واحد، الذي يميز بينها هي النية، أنه يعين أن هذا هو الظهر فيعين الصلاة التي يصليها. الأمر الثالث نية الفرضية، أنه يصلي فريضة الظهر فريضة العصر، ينوي هذا. يبقى إذن إذا كان يصلي الفرض ينوي ثلاثة أشياء، إذا كان يصلي نافلة مؤقتة كالرواتب أو ذات سبب وجب عليه أمران فقط: أن يقصد الفعل فعل الصلاة، الأمر الثاني تعيين هذه الصلاة، هي ضحى ولا سنة الفجر ولا سنة الظهر القبلية ولا سنة الظهر ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء، أيها يصلي سنة الوضوء ولا تحية المسجد ولا إيه، وهكذا يصلي الاستسقاء ولا الكسوف ولا العيد. إذن لابد أن يعين هذه الصلاة، ولا يجب عليه تعيين فرضية لأنها ليست فرضا أصلا. لماذا يعينها؟ لماذا يقصد الفرضية؟ إن كانت نافلة مطلقة ليست ذات سبب وليست فريضة، فعندئذ وجب عليه قصد الفعل فقط، أن ينوي قصد فعل الصلاة فقط. قال: فصل، شروط تكبيرة الإحرام 16. هنا يذكر شروطا لبعض الأركان، ذكر شروط تكبيرة الإحرام فقال: أن تقع حالة القيام في الفرض، يعني أن الإنسان لو أنه كبر وهو جالس قبل أن يقوم. أحيانا بعض الناس بيكون جالس فيقام للصلاة، يقيم المؤذن الصلاة ويقوم الناس فيبدأ ويكون هو جالس، فيبدأ الإمام في الصلاة فيقوم صاحبنا هذا ويكبر وهو يقوم، ويكون أقرب للركوع أو للجلوس يكبر: الله أكبر. هو أي الكلام ده في أول الصلاة، أقصد أول الصلاة، يكبر تكبيرة الإحرام وهو ما زال جالسا أو ما زال ينهض، هذه لا تصح منه، إنما ينتظر حتى يقوم ثم يكبر تكبيرة الإحرام أو يكون أقرب للقيام. أن تقع حالة القيام في الفرض. الشرط الثاني في تكبيرة الإحرام أن تكون بالعربية، لو فقد الإنسان شرطا من هذه الشروط لم تصح تكبيرته، وبالتالي لم تنعقد صلاته، لأن انعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام. الشرط الثاني أن تكون بالعربية لا بالأعجمية، إلا أن يكون هذا الإنسان لم يمكنه تعلمها بالعربية ولا يوجد وقت يكفي للتعلم، فعندئذ له أن يترجم عنها. أما الفاتحة فلا يجزئ فيها الترجمة حتى لا يفوت إعجاز القرآن. أما هذه يجوز بالحالة التي ذكرتها. الشرط الثالث أن تكون بلفظ الجلالة، أن تكون بلفظ الجلالة، الله أكبر، يقول أن تكون بلفظ الجلالة وبلفظ أكبر، الله أكبر. وما يعني هو هيقول إيه؟ واحد يسأل يقول طب هو هيقول إيه يعني غير لفظ الجلالة؟ يعني لو أن إنسانا قال الرحمن أكبر هل تصح منه؟ لا تصح منه. لو أن الإنسان قال الرحيم أكبر، العظيم أكبر، الجليل أكبر، لا تصح منه. كذلك لفظة أكبر، لو أن الإنسان قال الله أجل، الله أعظم، الله كبير أو الكبير، لا تصح منه. وهذا مذهب الشافعية والجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله. لكنهم قالوا لو أنه قال الله الأكبر يعني زاد ألف ولام للفظة أكبر فزاد التعريف، الشافعية قالوا يجوز ويصح لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا، فقالوا الله الأكبر يصح. كذلك قالوا لو أنه فصل بين لفظة الجلالة وبين أكبر بفاصل بكلمة كأن يقول الله الجليل أكبر، الله الرحيم أكبر، قالوا هذا يجوز طالما أنها ليست طويلة، ليس فاصلا طويلا. فإن كانت أكثر من ثلاث كلمات يعني يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم أكبر، لا لا يصح منه هذا. وعلى كل أنا أقول، أنا أذكر فقط الضابط، لكن أقول الأولى أن الإنسان يقول الله أكبر حتى يخرج من الخلاف، فالخروج من الخلاف مستحب، وهذا المعهول المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الله أكبر. قال والترتيب بين اللفظين، الشرط الخامس الترتيب بين اللفظين، يعني يقول الله أكبر، كلمة الله أول ثم أكبر ثانيا، فإن بدأ بالتكبير قبل الله لا يصح منه، كأن يقول الأكبر الله أو أكبر لله، لا يصح منه. الشرط السادس ألا يمد همزة الجلالة، هذه مهمة، فمد همزة الجلالة بأن يقول الله أكبر، وهذا يحدث من كثير من الناس، بل بعض الناس الذين يؤمون الناس في الصلاة، فيبدأ يعني فإذا به يمدها الله أكبر، هذه لا تصح منه، الصلاة لا تصح ولم تنعقد لأنها فيها معنى الاستفهام. هو نعم لا يقصد، غالب أنه لا يقصد، لأن الإنسان لو قصد شيئا من هذا فيه تشكيك والعياذ بالله فيه كفر، لكنه حتى مع عدم قصده أخل بها لا تصح. قال وعدم مد باء أكبر، الشرط الذي يلي ذلك ألا يمد باء أكبر فيقول الله أكبر، وهذا أظن أنكم تسمعونه كثيرا، وهذا يبطلها، لأن أكبر هكذا بالمد جمع كبر وهو الطبل. قال وألا يشدد الباء، الله أكبر أكبر كذا بهذه الصورة، يشدد الباء أيضا لا تصح، لأن التشديد ستجد أن التشديد يهتم به المؤلف هنا وفي الفاتحة وفي التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عبارة عن حرف، فمن فقده فقد حرفا، من زاده زاد حرفا فيبطل. قال وألا يزيد واوا ساكنة، وألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، يعني لا يقول الله وأكبر ولا يقول الله أكبر، فيزيد واوا بين بعد الهاء لا يصح أيضا. قال وألا يزيد واوا قبل الجلالة والله أكبر أيضا لا يصح. قال وألا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة، ألا يقف بين كلمتي التكبير بين الله وبين أكبر بوقفة طويلة ولا حتى قصيرة، لا يقف أصلا، إما أنه يقول الله أكبر وهذا الأولى، أو أنه يسكن الهاء الله أكبر لكن مباشرة من غير فاصل، وأن يسمع نفسه جميع حروفها، أن يسمع نفسه جميع حروفها، هذا في كل الأركان اللفظية القولية، اعلم أن أقل ما يكون أن تسمع نفسك. فالإصرار ليس معناه أن تقولها بلسانك من غير أن تسمعها، هذا ليس الإصرار. الفرق بين الإصرار والجهر أن الجهر تسمع غيرك، الإصرار تسمع نفسك، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة. وعليه فإن الإنسان يسمع نفسه، فإن كان في وقت هادئ وهو صحيح السمع فإنه يستطيع أن يسمع نفسه مباشرة. طيب لو كان هناك عوارض، صوت ضوضاء، صوت ميكروفون، صوت مزعج، أو أن الإنسان سمعه ثقيل، ففي هذه الحالة يقدر صوته في الوقت الهادئ فيقول به، يكون هذا المجزئ بالنسبة له حتى لو لم يسمع بالفعل لكنه سمع بالقوة. ودخول الوقت في المؤقت يعني أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد دخول وقت الصلاة، فإن كانت صلاة من الصلوات الخمس يكون بعد دخول وقتها المعروف الذي سيأتي، إن كانت صلاة الجنازة يكون بعد دخول وقتها وهو تغسيل الميت، إن كان صلاة الكسوف يكون بعد دخول وقتها وهو كسوف الشمس أو كسوف القمر، إن كان الاستسقاء فيكون بعد دخول وقتها وهو حصول الجدب وغير ذلك، وهكذا صلاة العيد يكون بعد دخول وقتها وهو بعد شروق الشمس. فإن وقعت تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت الصلاة لم تصح، وإيقاعها حال الاستقبال، وإيقاعها حال الاستقبال أي حال استقبال القبلة، يعني لا يبدأ تكبيرة الإحرام لغير القبلة ثم يتوجه للقبلة، إن فعل ذلك لا يصح. قال وألا يخل بحرف من حروفها، لا يخل بحرف من الحروف التي لكلمة الله أكبر. وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام، إن كان مأموما فلا بد أن ينتظر حتى يكبر إمامه فيكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، لا يسبق إمامه بالتكبير وإلا لم تنعقد صلاته. انظر كيف يفصل العالم هنا كل هذه التفصيلات، فيعني يجمعون كلام العلماء وكلام المتقدمين في المواضع التي يحصل فيها خلل وبطلان ويؤدي الخلل فيها للبطلان، فيجعلونها شروطا لنا سهلة هكذا. مهمة جدا هذه المسائل، لا تجدها في كثير من الكتب الكبيرة، اختصرها لك المؤلف في هذا المختصر اليسير رحمه الله تعالى. قال فصل شروط الفاتحة عشرة: الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها، وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة، وقراءة كل آياتها ومنها البسملة، وعدم اللحن المخل بالمعنى، وأن تكون حالة القيام في الفرض، وأن يسمع نفسه القراءة، وألا يتخللها ذكر أجنبي. شروط الفاتحة كما ذكر شروط تكبيرة الإحرام يذكر شروط الفاتحة. أولا الترتيب، يعني يرتب بين آيات الفاتحة كما هي معلومة، فإن بدأ بالنصف الثاني مثلا، يعني واحد نسي فبدأ بالنصف الثاني من الفاتحة ثم تذكر أنه نسي النصف الأول، فهل يقول أنا آتي بالنصف الأول بعد الثاني؟ نقول لا يصح، وإنما ارجع فاستأنف، يعني ابدأ الفاتحة من جديد. الشرط الثاني الموالاة، أن يتابع بين آياتها، لا يجعل بين كل آية والأخرى فواصل طويل. ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها، مراعاة حروفها ألا يخل حرفا من حروف الفاتحة ولا تشديدة من تشديدات الفاتحة الآتي بيانها الآن، فإن لغى حرفا من الفاتحة لم تصح. قال وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة، لا يسكت سكتة طويلة مطلقة، لا يسكت أثناء قراءة الفاتحة سكتة طويلة حتى يظن أنه قطع عن الصلاة، ولا يسكت سكتة قصيرة قاصدا بها قطع القراءة. لو سكت سكتة قصيرة لم يقصد بها شيئا فلا بأس، لكن سكت سكتة قصيرة وفي نيته قطع القراءة فقد انقطعت القراءة عندئذ ويبدأها من جديد لأن الموالاة انقطعت. قال وقراءة كل آياتها ومنها البسملة، قراءة كل آياتها ومنها البسملة، يعني لا يخل بآية واحدة، لا يترك آية حتى البسملة، فإن البسملة عندنا من الفاتحة. فبعض الناس ربما يتوهم أن عدم جهل بعض الأئمة بالفاتحة، يعني معلوم أن الحنابلة وغيرهم أذكر الجمهور يرون الإصرار بالبسملة في الصلاة الجهرية، فيظن بعض المأمومين أن البسملة مش موجودة، يظن الإصرار بالبسملة معناه أنه لا يأتي بها أصلا. فنقول لا، حتى وإن أصر مسألة الإصرار وعدمه ما بين الاستحباب وعدمه، الخلاف فيها معروف يعني في الاستحباب لا في الوجوب، لكن هي موجودة، هي آية من الفاتحة، هي آية من الفاتحة. فإذا قرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين مباشرة من غير أن يقرأ البسملة لا يأتي بها أصلا لا سرا ولا جهرا فلا تصح منه. أما لو أنه أتى بها في سره أسمع نفسه فقط ولم يجهر بها، فعند الشافعية إن كان هذا إماما يعني، عند الشافعية نقول له صلاتك صحيحة ولكن المستحب والسنة الجهر، لكن صلاتك تصح. وعند الباقي يقولون هذا هو الأفضل أن يسر بالبسملة، لكن نقوله. قال وعدم اللحن المخل بالمعنى، اللحن أن يغير تشكيل الكلمة مثلا، أن يغير تشكيل الكلمة. واللحن إما لحن يخل بالمعنى أو لا يخل بالمعنى. طبعا احنا سبق وقلنا لو أنه نسي حرفا من ترك حرفا من الحروف تشديدا من التشديدات لا تصح، سواء بقى مخل بالمعنى غير مخل بالمعنى لا تصح. احنا كلامنا الآن في التشكيل، الفتحة الكسرة الضمة فقط. فنقول إما أن يلحن هذا اللحن لحنا يخل بالمعنى، وإما أن يلحن لحنا لا يخل بالمعنى. فإن كان هذا اللحن لا يخل بالمعنى فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة. وإن كان هذا اللحن يخل بالمعنى فعند إذن الفاتحة تبطل، الفاتحة تبطل، وإن قصد ذلك عمدا عالما تبطل صلاته. مثال ذلك لو أنه قال بدل أن يقول إياك نعبد قال إياك نعبد إياك نعبد، هذا يبطل، لأن إياك هو ضوء الشمس، المعنى هنا خطأ. صراط الذين أنعمت عليهم بالفتح، لكنه لما قرأ لحنها فقال أنعمت عليهم، أخل بالمعنى لأنه نسب الإنعام إلى نفسه لا إلى الله عز وجل. طيب قال العلماء لو أنه غير مخل بالمعنى إيه؟ لا يبطلها. يعني مثلا لو أن الإنسان قال الحمد لله رب العالمين بدل الحمد لله، هذا لا يبطل الفاتحة. قال وأن تكون حالة القيام في الفرض، أن يقرأ الفاتحة وهو قائم في الفرض إن كان قادرا على القيام، كما أننا قلنا في تكبيرة الأحرام يكون حالة القيام، كذلك الفاتحة حالة القيام، إلا للعاجز فإنه يسقط عنه القيام وبالتالي سيقرأ الفاتحة وهو جالس. وأن يسمع نفسه القراءة كما ذكرنا في تكبيرة الأحرام نذكره، وأن لا يتخللها ذكر أجنبي. يعني إيه ذكر أجنبي؟ يعني لو أن الإنسان عطس فحمد الله، وحمد الله للعاطس في الصلاة جائز، جائز ليس محرما. المحرم هو أن يقول يرحمك الله للعاطس، لكن إن قال الحمد لله فقط جائز. لكنه لو كان في الفاتحة، فإن كان يقرأ الفاتحة فعطس فحمد الله قطعت الفاتحة وبالتالي يبتدئها من جديد، تمام، لأنها ذكر أجنبي هنا. أما لو أنه فتح على الإمام، هو مثلا كان متأخر والإمام شرع في القراءة التي بعد الفاتحة وهو ما زال يقرأ الفاتحة، فبينما هو يقرأ الفاتحة إذا بالإمام يتعثر في قراءته يحتاج من يفتح عليه، ففتح على الإمام ورجع، لا شيء عليه في ذلك، يكمل فاتحته ولا يبدأها من جديد. لو أنه قد سبقه الإمام فانتهى من الفاتحة وهو ما زال يقرأ في الفاتحة، فقال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال أمين، وقال المأمومين أمين، فله أن يقطع قراءته ويؤمن ثم يرجع فيكمل قراءته بعد ذلك وهكذا. ثم شرع في بيان تشديدات الفاتحة، هذه لا تحتاج إلى شرح أختم بها. قال: تشديدات الفاتحة 14 بسم الله فوق اللام، اللام بتاعت الله مشددة، بسم الله فوق اللام، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، الحمد لله فوق لام الجلالة، ربي رب العالمين فوق الباء أو عند الباء، يعني الرحمن الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، مالك يوم الدين فوق الدال، إياك نعبد فوق الياء، وإياك نستعين فوق الياء، اهدنا الصراط، الصراط هنا مشددة، المستقيم فوق الصاد، صراط الذين، صراط الذين فوق اللام، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهنا تشديدتان فوق الضاد وفوق اللام، هذه التشديدات لماذا ذكرها هنا وإحنا في درس تجويد؟ لا، هنا ذكرها حتى يبين لك أنك لو تركت شدة من هذه الشدات 14 فإن الفاتحة إذن لا تتم ولا تصح. إلى هنا، وإن شاء الله عز وجل نكمل باقي الكلام عن شروط أركان الصلاة وبعض سنن أركان الصلاة فيما سيأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.